ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. And we have certainly sent down to you distinct verses and examples from those who passed on before you, and an admonition for those who fear Allah.